تصور الجن تصوير على هيئتهم الحقيقية، ايش راح نقول لهم؟ نقول كذابين، مستحيل تشوفون الجن، لأن الله جل وعلا يقول إنه يراكم، إبليس وكل ذريته، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ما تشوفونهم. إما أن تكون أنت صادق أو القرآن صادق، الله يقول ما تشوفونهم. طيب شلون أبو هريرة شافه؟ يتشكلون صورة الحقيقية، ما راح تشوفها. بعض المرات يتشكلون على صورة كلب أسود والقط الأسود وبعض الطيور أحيانا، وأحيانا حمار، أحيانا بعير مع شياطين البعير، وأحيانا يتشكل بإنسان، وأحيانا يتشكل بمخلوقات، وأحيانا تسمع صوته ما تراه، وأحيانا ترى أثره ولا تراه. أما واحد يطلع لنا يقول شفت الجني على حقيقته، نقول ما يصير، هذا يخالف ما في القرآن. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه.